الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. فيقول المصنف: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا. يعني يستحب التتابع في قضاء الصوم. قال: لأن القضاء يحكي الأداء، فيستحب التتابع في قضاء الصوم، وأيضا يكون فورا لأن هذا أقرب إلى المشابهة، إلى مشابهة الأداء، وأسرع في إبراء الذمة، وأحوط للإنسان لأنه ما يدري ما يحدث له. فيستحب القضاء فورا، وأن يكون متتابعا، لأن ذلك أسرع إلى إبراء الذمة، وأحوط للإنسان لأنه لا يدري ما يحدث له. وأيضا فيه عندما يكون متتابعا مشابهة للأداء. يقول المصنف: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني سواء كان فطره بسبب محرم أو غير محرم، استحب القضاء على الفور متتابعا. يقول: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا لم يقضي على الفور يقول وجب العزم عليه، لأن جواز تأخير الصوم في الواجب الموسع مشروط بالعزم عليه، مشروط بالعزم عليه، وهذا هو الأصل في كل واجب موسع، أنه يجوز تأخيره بشرط العزم عليه، شرط أن يعزم عليه. يقول المصنف: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، من غير عذر. ويفهم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملا ويستمر بها الحمل، أو مرضع أن تحتاج إلى الإفطار كل سنة. لأنه إذا جاز له أن يفطر بهذه الأعذار وهو أداة، فيجوز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. ويقول المصنف: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وهذا دليل على جواز التأخير إلى أن يبقى ما يتسع للقضاء قبل رمضان الآخر. قول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كون عائشة رضي الله عنها مهيئة نفسها له صلى الله عليه وسلم، متربصة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، وهذا من الأدب ولا ريب في اطلاعه على ذلك. واتفق أهل العلم أنها لا يحل أنه لا يحل له صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فلا يجوز تأخيره عنه. يقول المصنف: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، يعني لا يجوز التطوع قبل القضاء ولا يصح منه لو فعل، لخبر من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه، لكن هذا الحديث ما يصح. لكن المصنف قال فلا يجوز التطوع يعني قبله قبل القضاء ولا يصح، فالمذهب أنه لا يصح التطوع قبل القضاء ويأثم إن فعل، وعلل ذلك أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال ما دام الوقت واسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع ساعة الوقت، فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز أن يتنفل. ولعل هذا القول أظهر من القول الذي قبله أقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح ولا يأثم، لأن القياس فيه ظاهر، ولكن الأولى أن يبدأ بالقضاء. وعلى القول بأنه يجوز ويصح أن يتنفل وعليه قضاء، هذا لا يدخل فيه صوم الست من شوال، لأنه جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال، فإذا كان عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وصحة النفل قبل القضاء لا ينطبق على الستة من شوال، لأن الحديث واضح فيها، فلا تكون يعني إلا بعد رمضان، يعني بعد قضاء رمضان إن كان عليه قضاء. يقول: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. إن فعل فأخره بلا عذر إلى بعد رمضان الثاني حرم عليه، يعني صار آثما، لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور، وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية خلف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل، ويكون عليه أيضا إطعام لكل يوم مسكين وجوبا، ف فأجمع العلماء أنه إن أخره لغير عذر يقضي وعليه الفدية. ولذا قال المصنف: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إن أخره إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبر لما أخل فيه من تفويت الوقت المحدد. قال: ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، ورواه مرفوعا من حديث أبي هريرة لكن فيه ضعف، وروي نحوه عن ابن عمر، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة. قال: رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه. يعني أي وإن كان التأخير إلى رمضان آخر لعذر كمرض أو سفر أو ضيق وقت ونحو ذلك فيقضي فقط بلا إطعام. ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال رمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام عليه. يقول: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، أي لا شيء عليه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وأما الحي فتسقط الكفارة دون القضاء، تسقط عنه الكفارة دون القضاء. قال: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، أي من خبر ابن عباس وأبي هريرة ولفظ بداود. قال ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. وقال الصحيح أنه موقوف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن القيم في قول ابن عباس: يطعم عن الفرض ويقضى عن النذر، يقول: هذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة، وبه يزول الإشكال. يقول: ولو بعد رمضان آخر فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية. يقول المصنف: لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، أي زال تفريطه بالتأخير، أشبه ما لو مات من غير تفريط، ولأنه إنما لزمه للتأخير عن وقته، وكثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج لسبب لم يكن عليه أكثر من فعله. يقول المصنف: والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، أي أن الإطعام عنه يكون من رأس المال، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي يخرج من رأس ماله، مثل الديون التي تكون عليه. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، أي أطعم عنه لكل يوم مسكين كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة الحج، ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به. قال: ولا المصنف: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وكذا الاعتكاف، ولا فدية لعدم ورود ذلك، ونقل بعض أهل العلم الإجماع، والمراد إجماع الأكثر. وللنساء وغيره لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه. وعن ابن عمر نحوه رواه عبد الرزاق قال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أمر بصوم أو صلاة عن أحد. ونقل الجماعة لا تفعل عنه، وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال، لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة. يقول: ولا تعارض بين روايتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات وموافقة فتاوى الصحابة. يقول: وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، ولهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا تقبل منه، والحق وحق أن يتبع. قال المصنف: وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. نعم، يقول: إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاء النذر عنه، يعني استحب لوليه قضاء النذر عنه، نص عليه الإمام وعليه الأصحاب، وتقدمت الأدلة. أو حج نذر استحب لوليه حج النذر عنه، لصريح خبر ابن عباس في من نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، وهو في البخاري من غير وجه، في البخاري وغيره من غير وجه. قال: في الفروع ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عن أئمة الحديث. قال: أو اعتكاف نذر، أيضا استحب لوليه الاعتكاف عنه، لحديث سعد بن عبادة أن أمي ماتت قال وعليها نذر لم تقضيه فقال اقضيه عنها، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ومعناه في الصحيحين، ولأنه يروى عن عائشة بن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. أو صلاة نذر استحب له قضاءه، نص عليه وعليه الأصحاب، أي أن من مات وعليه صلاة نذر صلى يصلى عنه. فمعنى فيستحب لوليه أن يصلي عنه. لحديث المرأة التي في الصحيحين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفصوم عنها؟ قال نعم أي صومي عنها. فقال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيت عنها أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفي الباب أحاديث أخر. يقول ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. أي والنذر أخف من الواجب بأصل الشرع في الحكم لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه فقد يفهم من كلام المصنف أن من عليه اعتكاف واجب مع أنه لا اعتكاف واجب إلا مع النذر أو اعتكاف نذر. المقصود هو الاعتكاف الذي هو بالنذر، أما أصل الاعتكاف فليس بواجب. ومن العلماء من يرى قضاء الصوم عن الميت حتى ولو كان صوم فرض لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفيه خلاف يعني بالنسبة للصوم. فالمذهب عند الحنابلة أنه فقط يصام النذر للروايات التي فيها ذكر النذر، وما عداه فإنه إذا مات ولم يصم فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. وقوله إن مات وعليه صوم استحب لوليه أن يصوم عنه. من مات وعليه صوم صام عنه ووليه أو حج قال يعني نذر أو حج فإنه أيضا يفعل عنه للحديث الوارد في ذلك أو اعتكاف. لكن قوله أو صلاة نذر استحب لوليه قضاه عنه، أي وإن مات وعليه صلاة نذر مثل رجل نذر أن يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه لأن هذا النذر صار دينا في ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي وإن كانت فريضة بأصل الشرع لا تقضى لأن ذلك لم يرد. ولكن قد يقال بأن الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف هنا يقال في الاعتكاف والصلاة المنذرين يفعلان عن النادر؟ فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس العبادات كما في الحديث أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، وهذا الاعتكاف المنذور صار دينا فهو إلى الحج المنذور أقرب، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففي خلاف، والراجح قضاؤه. فإن لم يقضي الولي فإن خلف الميت ترك وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكين. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فالمذهب هنا يدل على أنها تقضى. والاعتكاف كما هو معلوم لا يمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه، لقول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتي؟ قالت: نعم. فقال: أقضوا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا، وإذا كان النذر دينا وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي، فيكون لا فرق بين دين الصلاة ودين الصيام. وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان، لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع. والجواب أنه لا يصح ذلك، لأن مسائل القرب يرجع فيها إلى الدليل، يرجع فيها إلى الدليل، والدليل دل على أن ما كان نذرا فإنه يقضى عن الميت، فإنه يقضى عن الميت. يقول المصنف: والولي هو الوارث، الولي هو الوارث، فإن لم يخلف الناذر ونحوه ترك لم يلزم الولي شيء، لكن يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه، كقضاء دينه. يقول المصنف: فإن صام غيره جاز مطلقا، أي إن صام عن الميت الذي يجب عليه النذر غير ولي الميت جاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه. يقول المصنف: لأنه تبرع، لأن ذلك الصيام من الأجنبي تبرع، فجاز منه كقضاء الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين. يقول: وإن خلف تاركة وجب الفعل فيفعله الولي، أي فعل النذر على ما تقدم كقضاء الدين، أو يدفع إلى من يفعله عنه، أي يفعل الولي ذلك النذر، وكذا حجة الإسلام بنفسه استحبابه، أو يدفع من تركته إلى من يفعل عنه ذلك. ويجوز أن يحج عنه بإذن وليه بلا نزاع وبدونه على الصحيح من المذهب، ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، إلا فيما يشترط فيه التتابع، فلا تصح النيابة إلا من واحد لا من جماعة، لا من جماعة. قال: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، أي فإن لم يفعل الولي فعليه أن يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأنه فدية، لأنه فدية الصوم ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام أو الإطعام. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، أي كل ما تقدم لا يلزم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذر بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته فلم يصمه فيفعل عنه لثبوته في ذمته كقضاء دينه من تركته، كقضاء دينه من تركته. يقول المصنف: لو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، أي لو أمكنه البعض دون البعض الآخر، كمن نذر صوم شهر ومات قبل 30 يوما، فيصام عنه ما مضى منه دون الباقي، لأن الباقي لم يثبت في ذمته، بخلاف المقدار الذي أدركه فإنه يثبت في ذمته وإن كان مريضا، لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في ذمته، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه. وكذا لو نذر صوم شهر معين فمات في أثنائه فعل عنه ما مضى من الشهر إذا لم يفعله لمرض ونحوه، وكذا لو مات وعليه حج منذور فعل عنه، ولو لم يمكنه فعله في حياته لجواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت أولى. ومن مات قبل دخول شهر نذر صوم لم يصوم ولم يقضى عنه، قال المجد: هذا مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا. يقول المصنف: والعمرة في ذلك كالحج، العمرة في أنها تلزم بالنذر كالحج في لزومه، لكن لا يعتبر تمكنه في حياته على الصحيح من المذهب. ومن مات عليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله، أطعم عنه من رأس ماله. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى باب صوم التطوع. يقول: باب صوم التطوع مضاف، والتطوع صوم مضاف، والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصيام نوعان: فريضة وتطوع. لذلك باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم. يقول المصنف كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وقال أحمد: الصوم أفضل ما تطوع به. يقول المصنف لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه أحب العبادات إليه ولا ينحصر تضعيفه، ومن الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وخصه تعالى بإضافته إليه، قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه. فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. ولذا قيل: لأنه لا يدخل الرياء. وقيل: جميع العبادات. قال المصنف: فإنه لي وأنا أجزي به، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، كبيت الله وما أضيف إليه تعالى كان أشرف أعظم. قال المصنف: وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض اللي هي 13 و14 و15 عشر. قال: وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. ثم قال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويحصل له بصيامها أجر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول ما في صوم الدهر من المشقة، لما في الصحيحين أنه قال لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال الشيخ ابن تيمية: مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر. ولمسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وللبخاري من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث. ولأبي داود والنسائي وغيرهما: ثلاثة من كل شهر أول اثنين وخميسين. ولمسلم: ما يبالي من أي الشهر صام. فيحصل أصل السنة بصوم ثلاثة من أيام الشهر، من أيام الشهر. قال: والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه، وهو قول أكثر أهل العلم، وهناك من حكاه اتفاقا. ويشير بأن البيض صفة لمضاف محذوف، أقيم مقام موصوفها. أه وسميت بيضا لبياض، يقول وسميت بيضا لبياض لياليها أو لبيضاض لياليها كلها بالقمر بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس بغير خلاف، قال المصنف ويسن صوم الاثنين والخميس بغير خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهم الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي ولفظ بداود وكان يصومه، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. وقال له رجل أرأيت الاثنين؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن، رواه مسلم. فينبغي تعظيمهما بصومهما والتقرب إلى الله بالعبادة فيهما شكرا لله. وقال المصنف وصوم ستمي شوال، وهذا بغير خلاف كما قال الموفق، قال الموفق بغير خلاف، وقال النووي وغيره وكرهه مالك وغيره، وعللوا بأنه ربما ظن أو ظن وجوبها. وهذا التعليل كما قال عنه أهل العلم باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم، ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به. يعني إذا كرهنا صوم الست من شوال يلزم في بقية الأيام المستحبة ولا أحد قائل به. ولذلك كما تقدم معنى أنه ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، وأن مراعاة الخلاف إنما تكون إذا كان الدليل يحتمل ذلك. أما إذا وضحت السنة وصحت فالواجب العمل بالسنة مهما كان المخالف، مهما كان المخالف، لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل أحد يؤخذ ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف لحديث من صام رمضان وأتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها، يعني أي صوم ستة الأيام من شوال متتابعة متتابعة، ويحصل الفضل بصومها سواء متتابعة أو متفرقة، وهو ظاهر كلام أحمد وقال في أول الشهر وآخره لظاهر الخبر، وذكر بعض أهل العلم أنها تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال كما في خبر ثوبان وغيره وصام ستة أيام بعد الفطر، ولعل تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده، لكن الذي يظهر أنها تكون في شوال لأن من صام رمضان اتبعه ست من شوال، لأن كلام الشارع ينزع عن اللغو، فذكر شوال يكون لمعنى مقصود وهو أن تكون في شوال. يقول وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم يعني هذه من الأمور المستحبة، وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وهو أول شهور العام، وسمي المحرم لكونه شهرا محرما تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما. يقول المصنف: وصوم شهر المحرم أي مما يتطوع به ويستحب صومه. يقول المصنف: لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه على السنن وغيرهم، أي أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة، فالتطوع المطلق أفضله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصوم إلا إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا، وإضافته إلى الله تعالى تفخيما وتعظيما كقولهم بيت الله. قال بعض الفقهاء: وهو أفضل الأشهر يعني بعد رمضان، وآكده العاشر ثم التاسع. يقول: آكده العاشر ثم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. واحتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها، أي التاسع والعاشر، وليس من صوم الشك المنهي عنه في شيء، فإن صوم الشك المنهي عنه هو في أول رمضان، ومتى شك في أول الشهر فليعتبر القمر ليلة 12، فإن غاب مع الفجر فذاك أو تقدم عليه بنحو 10 درج فهو ليلة 11. إذن حالات صوم العاشوراء يعني أكملها ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، وتليها في الفضيلة صوم يومين التاسع والعاشر، ويجزي الاقتصار على العاشر وحده كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأفضل ألا يفرده، والأفضل أن يصوم التاسعة قبله. وصوم عاشوراء كفارة سنة أي ماضية، للحديث الآتي: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله. يقول: ويسن فيه التوسعة على العيال. وسأل ابن منصور أحمد عنه فقال: نعم، رواه سفيان عن ابن المنتشر، وكان أفضل أهل زمانه، أنه بلغه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وقال أحمد أيضا: لا أصل له وليس له إسناد ثابت. وقال شيخ الإسلام: موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيما نقل عن سفيان بأنه قال: جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا، إنه لا حجة فيه، فإن الله أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهلهم يوم عاشوراء بخصوصه. وذكر أنه لا يتبع أحد في شيء إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله، ولا تعبد إلا بما شرع. نعم، لأنه لا تعبد إلا بما شرع، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاعتقاد التوسع استحباب التوسع على العيال، القول بالسنية أو الاستحباب، يحتاج إلى دليل نقلي من الشرع، وليس هناك دليل يستدل به على هذا الفعل، فليس ثمة دليل. ويبقى أنه كما قال الإمام أحمد أن هذا لا أصل له. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.